ما حال الحارث ابن اسد المحاسبين؟ وما حال السبت الذي حال عليه؟ وما موقف طالب العلم من الخلاف الدائر بين ائمه السلف رضي الله عنهم؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإخراج الفريقين السابقين. وكنت أعلم أننا ولكن كان الانتصار هم يجادلون بالباطل ويلبسون على عوام المسلمين وطلبة العلم من زمن قديم، فعززنا الفريقين بفاله. وإن لم يمسك الطحان فإن شاء الله بعده رابع وخامس، وإن شاء الله يخرج الكتاب بإذن الله تعالى. نعم، الحارث بن أسد تكلم فيه الإمام أحمد، ولكن الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال يرى أن القصة الأولى منقطعة وأن الثانية تعتبر منكرة، ثم كافى كلام أبي زرعة ولم يتعقبه بشيء أن الحارث ابن أسد المحاسبين مبتدع لا يجوز الأخذ عنه، ولا يجوز النظر في كتبه. وكانت لدي رسالة من رسائل الحارث، فإذا هي هرى تفك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالحاصل ان الحارث المحاسبي اعرض عن علم الكتاب والسنه ومال الى المواعظ والرقاب، ولكن هل اعتمد في المواعظ والرقاب على كتاب الله وعلى الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللذين هما كافيان كما يقول ربنا عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب؟ وهكذا أيضا كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأرباب التصوف دينهم خليل، فذاك من رؤيا وذاك من خطرات، وآخر يقول: حدثني قلبي عن ربي. حتى إن الغرب كما في فتح الباري نقل الحافظ فتح الباري عن القرطبين قال: من زعم أنه يستغني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول حدثني قلبي عن ربي فهو كافر. نعم، لبس عليه الإبليس وأنا أنصح كل عاقل أن يقرأ في تلخيص إبليس من حافظ الجوزي رحمه الله تعالى، يرى العجب العجاب من تلبيسه على الصورية، وإنني أخلق الله سبحانه وتعالى فقد قام علماؤنا رحمهم الله تعالى ببيان أحوال الصورية وما هم عليه من الزوغ والضلال، وأصل التصوف مبتدع. فالله سمانا مسلمين وسمانا مؤمنين، وأولئك سموا أنفسهم صوفية، فهذه التسمية لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ولا على عهد بقية الصحابة. وإن تناسب أبو نعيم وذكر بعض الصحابة الصوفية فقد أنكر عليه العلماء وحق لهم أن ينكروا عليه. أما السبكي فأشعري جيد، عند أن كتب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في بعض أئمة الأشعرية قال السبكي: وما أرى شيخنا إلا أنه قد طبع على قلبه. وذكر هذا في مسائل الجرح والتعديل، لأن له رسالة وهي من ضمن ماذا؟ وهي من ضمن الطبقات الكبرى. فقال: وما أرى شيخنا إلا قد طبع على قلبه. نعم، وهكذا يدافع عن الباطل وعن أهل الباطل ويذكر الكراهات الصوفية خزعبلاتهم وهكذا الأشعرية ويدافع عنهم، فهو لا يعتمد عليه فيما كتب في طبقاته، نعم، ولا يعتمد عليه في طعمه في الإمام الذهبي ولا في غيره وهكذا والده، فقد طعن في شيخ الاسلام ابن تيميه، نعم، وعلم كتابا اراد ان يسميه سن الغاره على من انكر احاديث الزياره او من انكر الزياره. فالقصد انه لا يعتمد على الحارس المحاسبي، بل هو مبتدع بائع، ولا يجوز أن تذكر روايته ولا أن يستغل بكتبه، وكذلك لا يعتمد على السبكي، والله المستعان. وما موقف طالب العلم من الخلاف الدائر بين أئمة السلف رضي الله عنهم؟ الخلاف الدائر بين أئمة السلف رضوان الله عليهم ينقسم الى ثلاثه اقسام: خلاف افهام، فهذا لم ينكر بعضهم على بعض، نعم، فاختلافهم في الصحابه فاختلاف الصحابه في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا ببنو قريظة. فبعضهم فهم من الحديث التعجل وصلى في الطريق، وبعضهم أخذ بظاهر الحديث فلم يصل العصر إلا ببنو قريظة ولعلها قد غربت الشمس. نعم، هذا وبأرجلة اختلاف الافهام ما جاء ان ابي بن حاتم رضي الله تعالى عنه فهم من قول الله عز وجل: تاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ومن يضع خيطين تحت وساده تحت وساده أحدهما أبيض والآخر أسود فلا يزال ياكل حتى يتبين له هذا وهذا. نعم. وهكذا بعض الصحابة يربط أيضا خيطين في رجله ولا يزال ياكل حتى يتبين له هذا وهذا. فأخطا في ذلك ولم يوافق الصحابة على ذلك حتى أنزل الله سبحانه وتعالى من الفجر. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليك ان تقضي تلك الايام. اجتهد وفهم هذا وابقى في فهمه ولم يامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالاعاده. وهكذا ايضا اختلافهم في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. فبعضهم قيده بماذا؟ قيده بنوم الليل بقوله اين باتت يده وماذا. وقال وبعضهم قال انه خرج مخرج الاغلب والحق نوم النهار. وبعضهم قال ان الاصل في اليد الطهارة وعلى هذا فلا يضر. اي نعم لان الاصل هو الطهارة. ومنهم من فهم التحريم لا يحل له ان يغلط يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا هو الظاهر الاخير انه للتحريم وانه امر تعبدي. نعم لم ينكر بعضهم على بعض رحمهم الله تعالى. طيب كل اخذ بفهمه من الحديث ولم ينكر بعضهم على بعض وهذا بخلاف ماذا اهل البدع. فانك تجد الخوارج اخرى السور تجد الخوارج يجلس ثلاثة واربعة ولا يقومون الا وقد كفر بعضهم بعضا. تجد المعتزلة ايضا ياخذهم يكسر سابقهم. اين ان يقرأ بارك الله فيك في الملل والنحل. اما اهل السنة فهم بعيدون عن تكفير بعضهم بعضا. نعم. اما الامر الثالث وهو خلاف الثبات وهو ان يخالف دليلا صحيحا صريحا بدون تاويل فهذا هو الذي ينكره علماؤنا المتقدمون رحمهم الله تعالى. وهو الذي انكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبلهم. فماذا عند ان قال لرجل خذ بيمينك؟ قال الحديث مسلم من حديث سلمة بن الاسوع قال لا استطيع ما منعه الى الجبر. قال لا استطعت فما رفعها الى فيه. وهكذا ايضا ماذا عند ان اراد احدهم او حمل في النائف النابغة أن يبطل حكما من أحكام الله بسجعه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه. وأيضا قال لنسائه إن كنا من صواحب يوسف. فالمهم الذي ينكر دليلا صحيحا صريحا بدون تأويل هذا هو الذي ينكر عليه. بل قال إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى من رد حديثا صحيحا يعترف بصحته من غير تأويل